كنت شارد كنت وحدي روحي ضلت رجلي زلت مد ايده ضم يدي قال لي عدي لو بتخطي قوم وخطي قوم ناديني بص جنبك شوف بقلبك هتلاقيني لسه بغفر قال لي عدي لو بتخطي قوم وخطي قوم ناديني بص جنبك شوف بقلبك هتلاقيني لسه بغفر لسه عندي بيوت كتيرة لسه مفتوحة الحظيرة ادخل اسكن لسه عندي بيوت كتيرة لسه مفتوحة الحظيرة ادخل اسكن لو تجيني هتلاقيني لسه بغفر كنت غرقان كنت محني كنت مش شايف وخايف شال حمول القاسية مني شالها عني قال لي شايف قلبي عارف فين بنيني في جنبك شوف بقلبك هتلاقيني لسه بغفر شالها عني قال لي شايف قلبي عارف فين بنيني السيب جنبك شوف بقلبك هتلاقيني لسه بغفر لسه عندي بيوت كتيرة لسه مفتوحة الحظيرة ادخل اسكن لسه عندي بيوت كتيرة لسه مفتوحة الحظيرة ادخل اسكن لو تجيني هتلاقيني لسه بغفر شل عدي لو بتخطي قوم وخطي قوم ناديني بص جنبك شوف بقلبك هتلاقيني لسه بغفر شلها عني قال لي شايف قلبي عارف فين بنيني هتلاقيني لسه بغفر لسه عندي بيوت كتيرة لسه مفتوحة الحظيرة ادخل اسكن لسه عندي بيوت كتيرة لسه مفتوحة الحظيرة ادخل اسكن لو تجيني هتلاقيني لسه بغفر شكرا ليك يا رب على كل حاجة حلوة بتعملها في حياتنا شكرا ليك يا رب على الأهل شكرا ليك يا رب على الستر شكرا ليك يا رب على الفلوس والفرحة ولمة الصحاب شكرا ليك يا رب على الأكل على اللبس على النومة بالليل في سرير وسط أهلي. بطلب منك يا رب السماح يا رب بس والمغفرة، لأن يا رب أنا ما استاهلش أي حاجة من الحاجات اللي أنت بتقدمها، ما استاهلش رحمتك، ما استاهلش حتى حبك. يا رب حبك ده يحير ورحمتك دي تطير العقل، لأن إزاي يا رب تحب حد ما بيعملش حاجة تقول إن هو بيحبك؟ إزاي يا رب تسامح وتغفر؟ إزاي يا رب بعد كل وقعة في 100 مرة في كل يوم لسه عندك طاقة تمد إيدك وتسامح وتغفر وتقول لي عدي، وتفتح لي بيوت في سماك وتقول لي قرب؟ قرب إزاي يا رب وأنا بعيد؟ قرب إزاي يا رب وأنا متكتف؟ أنا مش متكتف يا رب، لا أنا مكتف نفسي يا رب. من كتر خطاياي بقى الشيطان بريء مني، بقيت أنا اللي بوقع نفسي بنفسي. سامحني يا رب، جايز أكون بقولك سامحني وأنا طالع أغلط تاني، بس سامحني. جايز في يوم أفهم، جايز في يوم الغباء يحل عني، جايز في يوم عناية تنور، جايز في يوم أشوفك، جايز في يوم أحسك. أهم حاجة ما تشيلش حياتي مني وأنا بعيد عنك يا رب. كل يوم ناس بتجيلك السما وناس بتبعد عنك، ناس يكتب لها الحياة معاك وناس يكتب لها الموت. يا رب اجعلني من الناس اللي بيكون معاك، لأني صدقني مش فاهم حياتي من غيرك هتكون عاملة ازاي. أنا في وسط خطاياي شايفك، في وسط كل غلطة بعملها شايفك، وعارف إنك بتزعل، وبجيلك الكنيسة أقول لك سامحني وأرجع تاني أغلط. اكتب يا رب للشر نهاية، اكتب يا رب للخطية نهاية. كفاية يا رب غلط، كفاية يا رب غلط، ثبتني فيك يا رب. أنا أكتر واحد يتردد ويقرب ويبعد عنك، ثبتني يا رب فيك شوية. عايز أحس إني فرحتك زي ما أنت مالي حياتي فرحة، زي ما أنت ساتر عليا ومش مش بيهون عليك كسرة قلب. يا رب نفسي أشوفك فرحان بيا، نفسي أكون معاك، نفسي أحس بيك في كل خطوة في حياتي. اكسر ذاتي يا رب، غير طريقي، ابعد عني كل الناس، ابعد عني كل فرحة، بس حاسسني بيك انت. اكسر يا رب اليأس اللي جوايا، اكسر يا رب كلمة ارجع، اكسر يا رب كلمة ارجع وانت طول الوقت بتمد ايديك وتقول لي قرب. اكسر يا رب شيطان الخوف اللي بتباهى بيه، بقول ما بخافش وانا في كل لحظة خايف. اكسر يا رب مفاهيم دماغي الغلط، اكسر يا رب جهل شبابي، نور يا رب عقلي وقربني ليك، حسسني بوجودك، ادبني، ابعد عني حبايبي، اضربني، اعمل اي حاجة، بس ما تسيبنيش بعيد عنك. انا ماليش غيرك، عارف اني في بعدك هموت، ماليش طلب غير ده يا رب. عارف يا رب ان معاك كل حاجة بتكون حلوة، حتى لو مفيش حاجة انا واثق ان مفيش احلى من وجودي معاك. فيا رب طلبي الاول والاخير ان انا اكون معاك، حقق لي يا رب الطلب ده، ومش عايز حاجة تانية من الدنيا. دبرها يا رب بمعرفتك، عشان انا مش عارف هي بتيجي ازاي، مش عارف ارجع لك ازاي، ولا عارف ارجع اصلي ازاي، ولا عارف ارجع اعترف اقول ايه، ولا عارف حتى اتمسك بالكنيسه واتمسك بيك انت ازاي. انا ما اعرفش حاجه، انا سايبك انت تتصرف، سايبك انت تتصرف، وهحاول، بس اكشف لي طريقك. امين يا رب.

بل وكل دنيتي يا سيدي غنين بروحك حياتي واملك إرادتي المس فؤادي وحواسي بل وكل دنيتي يا صاحب الحنان ها صرختي إليك إني إليك راجع راجع إليك يا صاحب الحنان ها صرختي إليك إني إليك راجع راجع إليك راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان راجع لحضنك راجع لدربك أنا راجع لنورك يا صاحب الحنان. إلهنا الطيب بنشكرك يا ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، بنطلب منك يا رب حضورك الآن في وسطنا لتتهلل قلوبنا وتفرح عيوننا برؤياك. إلهنا الطيب بنشكرك يا رب من أجل مجيئنا إلى كنيستك. قد إيه يا رب وحشانا الوقفة معاك يا رب، قد إيه يا رب بنتهاون في حياتنا وبنصليش، قد إيه يا ربي وإلهي إحنا بعدنا كل البعد عنك يا رب، قد إيه يا رب مشتاقين لرجوعنا تاني لحضنك يا رب زي الابن الضال. كل إخواتي يا رب اللي واقفين أمامك الآن يا رب الماسرين أمامك يطلبون رحمة لنفوسهم وفرحة لقلوبهم ونعمة لحياتهم. ربي وإلهي ومخلص يسوع المسيح، ساعات كتير يا رب الكلام مش بيوصف محبتنا ليك ومحبتك لينا، لكن يا رب عمر ما الحب كان بالكلام بس، الحب يا رب طول عمره أفعال، وانت يا رب بتحبنا وهتفضل تحبنا يا رب، علشان كده بتعمل عشان حاجات كتير، لكن احنا يا رب مش بنعمل اي حاجة تثبت ان احنا بنحبك ابدا، حتى وان كنا عملنا حاجات بسيطة يا رب فلنقل اننا عبيدا بطالون. ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، إخواتي يا رب الواقفين أمامك الآن يا رب فأجازة يا رب، الشيطان يا رب بيحاربهم محاربة جديدة، أنت يا رب قادر أنك تنصرهم باسمك يا رب، بقوتك يا رب قوة صليبك يا رب، جعلهم يا رب يعرفوا قوة الصليب وإزاي يستخدموه. العالم يا رب لما بيجي يحارب بيحارب بأسلحة، وإحنا المسيحيين سلاحنا هو الصليب، سلاحنا هو الصلاة، لأن يا رب محاربتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية. الدين يا رب ازاي نغلب الشيطان بقوة الصلاة، حتى وإن كنا في عمق الخطية يا رب، حتى وإن كنا بنغرق يا رب مد إيدك لينا يا رب، استر علينا يا رب، بارك حياتنا يا رب وجودك فيها، إننا يا رب ضعفاء ومساكين وفي بحر الخطية غرقانين، لكن أنت قادر يا رب أنك تمد إيدك لكل واحد فينا، أنت قادر يا رب أنك تدينا نعمة في عيون الناس، لأن النعمة راحت منا يا رب. زمان يا رب كانت الناس تشوف المسيحيين تقولوا دول مسيحيين، لكن دلوقتي بقينا شكل العالم، بقينا شبههم يا رب. ادينا يا رب نكون مميزين لأن احنا مسيحيين. ادينا يا رب السلام، ادينا يا رب الاستشهاد يا رب اللي احنا منستحقوش يا رب. يا رب احنا هنكون فرحانين جدا يا رب لو ده حصل، لأن احنا هنوصل لك بسرعة جدا يا رب. يا رب ادينا الاستعداد للاستشهاد يا رب، لأن ممكن في أي لحظة ده يحصل. الدين يا رب ما نخافش من اللحظة دي، لأن دي لحظة الفرح يا رب. وقت الألم قصير، لكن الحياة الأبدية وقتها كبير جدا يا رب في حضرتك. أيها الجالس على الشاروبيم اظهر أمامنا الآن يا رب، اظهر مجدك يا رب لكل واحد فينا الآن يا رب. أعطنا يا رب أن نعرف مدى الهيبة ومدى القداسة التي نقف أمامها الآن. أعطنا يا رب نبيع دموعا تسيرة كما أعطيت منذ القديم من المرأة الخاطئة. اظهر مجدك يا رب لكل واحد فينا الآن، اغفر لينا يا رب خطايانا وأثامنا. إن كانت الخطية شوهتنا يا رب، أنت قادر تجملنا مرة تاني. بارك حياتنا بوجودك فيها يا رب، فرحنا يا رب بوجودك في حياتنا. بارك حياتنا، اغفر لينا خطايانا، ادينا يا رب نكون سبب لجذب شعبك ليك يا رب. شفاعة جميع مصاف قدسيين وعلى رأسهم العذراء أم النور الطهرة أم الخلاص، اقبل صلاتنا يا رب واجعلنا مستحقين نصرخ ونقول لك بكل شكر: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا، وأعطنا أن نغفر للمذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.